نسيم حجر يا نسيم حجر، هل من خبر تشفى به الخواطر؟ نسيم حجر يا نسيم حجر، هل من خبر تشفى به الخواطر؟ عن جيرة الحي الذي تجاور، فشق دربا على السرائر. وفت رابعي يا نسيم الأسحار، من بعد ما نامت عيون لا غيار. عسى معاك لي يا نسيم أخبار، عن الحبيب النازح المهاجر. حب الأحبة في الفؤاد خيام، لا بل جرى مني مجاري الدام، وكلما برق الحما تبسم فاض دموع العين في المحاجر. مضى زماني في الجفا ودهري، ومدمعي قد خانني وصبري، وضاق بال فرقى فسيح صدري. ما حيلتي كم شاكون صابر. عسى عسى يا ساكني النعمان، أن ينثني حال صاف الذي كان، وينكشف حال الأسى والأشجان بواصل ليلى بهجة المسامر. أنا الذي في حبها متيم، محزون مشجون الفؤاد مغرام. فهل ترى يا نديم تعلم بما بقلبي من هوى مخامر؟ يا ساكنين السفح من فؤادي، وادي النقاء يا خير كل وادي، حيث المنادي يسمع المنادي. يا أهل البصائر حد يقول بصائر. هذا جمال الحق قد تجلى، ولم يكن محجوب قبل كلا، لكن قلب العبد حين يجلى شاهد وكانت منه السواتر. طور التجلي قلب كل عارف، ومهبط الأسرار ولا طايف. والنفس موسى تشهد المعارف مهما تجلت واثبت الظواهر والنفس مغناطيس أمر للهام والروح مغناطيس كل جزام وذاك من بعد التوجه التام بكل باطن وبكل ظاهر. الله أكبر. هذه الحقيقة قد أشرقت من مشرق الطريقة. فامسك أخي بالعروة الوثيقة وهي تباعك زيد العشائر. محمد المبعوث بالهداية والحق والتحقيق والولاية إنسان عين الكشف والعناية وروح معنا جملة المظاهر.